لكن الله يبارك فيك. انا صراحه كلنا طيب السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى النهاردة هندخل على مبحث الحديث الضعيف. مبحث الحديث الضعيف، الناظم اللي هو الإمام البيقوني الله يرحمه بيقول: وكل ما على الرتبة الحسنى قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، يعني كثيرة. تمام؟ وكل ما على الرتبة الحسنى، يبقى نقدر من خلال البيت نعرف التعريف أو نستخلص التعريف. نقدر نقول إن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف هو ما لم يبلغ رتبة الحسن أو الحسن، لا مانع، الحسن باعتبار الوصف والحسن باعتبار الاسم على الحديث اللي هو الحسن بذاته. تمام؟ ما لم يبلغ رتبة الحسن بفقد أو الحسن بفقد شرط من شروطه. نقدر نقول كده، يعني الحديث الضعيف هو الذي احتمل أحد الشروط، بس شروط إيه بقى؟ الحسن، لأن الحسن أقل من الصحيح. لو إحنا قلنا ما لم يبلغ رتبة الصحيح، يبقى في الحالة كده الحسن يدخل مع الضعيف وتشترك التعريفات. خلاص؟ في بعض العلماء الآخرين قالوا هو ما لم يتوفر فيه صفة القبول، ما لم يتوفر فيه صفة القبول، يعني الحديث الذي في دائرة عدم القبول، يعني كل علامات وأمارات القبول في هذا الحديث واحدة منها أو معظمها ليست موجودة، زي ما نشرح الآن. وأدنى درجات القبول اللي هو إيه يا جماعة؟ الحسن لغيره. الحسن لغيره دي أدنى درجات القبول، لأن احنا قلنا درجات القبول قبل كده بالنسبة للخبر الأحد أو الحاجة الصحيح لذاته، بعد كده حسن لغيره، حسن لذاته. كويس، كلام محترم جدا. يبقى تعريف الحديث الضعيف باختصار شديد جدا: ما اختل شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحسن. ده برضو بتعريف اخر او تعريف سادس زي كيس الاسامه دي. انت جوزت المرحله دي مولانا خلاص ماشي يا ساده، يبقى الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط الصحيح او الحسن او شرطا من شروط القبول. طيب شروط القبول لو حد فينا فاكر، ايوه خمسه. اول شرط اتصال السمع، لو حصل اي خلل في اتصال السمع هيحصل حاجه اسمها الانقطاع. يبقى عكس الاتصال يا ساده اللي هو ايه؟ الانقطاع. والانقطاع ده على نوعين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع على نوعين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر ينتج عنه الحديث المعلق والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المرسل. سيدي الحديث المعلق هو ايه؟ لا ارجوكم، الغش حرام، الغش حرام. انا معين واحد يجاوب، ها لا هو لو ما جاوبش هنتقل لغيره. لا عدل صوتك الله يكرمك. ها الشيخ بيقول ما سقط منه راوي او اثنين او ثلاثه على التوالي من اول اسلام. ها حد يوافق على هذا التعريف؟ كله موافق على هذا التعريف؟ ها حد يعترض؟ طيب هو بخلاف معظم المنقطع والمرسل. ما هو دي هتستلزمنا نعرف ايه المعضل وايه المنقطع وايه المرسل. لا انا عاوز اعرفه من غير ما تدخلني في تعريفات اخرى. تعريف الحديث المعلق ما ساكن على ها مش بالضروره على التوالي دي. يعني انت لما تربط على التوالي يبقى لو حصل ان سقط شيخ المصنف فقط يبقى في نظرك وعلى تعريفك ليس بمعلق وهو في الواقع معلق. لا اصل كده التوالي، انت لما حطيت التوالي يبقى كده انت عملت شرط، عملت فاصل لغير التوالي كده، يبقى اي حاجه مش متواليه عندك مش داخله معاك في التعريف. نقول ما سقط من مبتدا اسناده راو فاكثر، بس اهم حاجه يبقى مبتدا اسناد. ما لا ما دي ما احنا قلناه، يعني انا مش هضطر اعيد سامحني. لا الكلام ده انا قلته، المفروض ان انا براجع يعني دلوقتي. طيب المعضل استاذه انا مش هطول الغش. المعضل ايه طيب؟ ها ايوه ما سقط من اثناء اسنادي راويان فاكثر بشرط التوالي او على التوالي. خلاص مش هنقول الحالات اللي بيشتبه فيها المعلق مع، لا خلينا بس نعرف تعريفات واضحه لكل تعريف. طيب المرسل ها طيب اسم ساعتك الاستاذ مختار الله يبارك له بيقول ان المرسل ما سقط منه الصحابي. حد يوافق على هذا التعريف؟ طب حد يعترض؟ ها اتفضل يا فندم. ما ايه؟ ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم او ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما قلنا لو ان الساقط صحابي يبقى ما يعودش ما يكونش فيه مشكله خالص، ما يعتبرش من قبيل الانسان اللي هو نوع من انواع الضعيف. ما احنا قلنا ان تعريف المصنف هنا في البيقونيه غير يعني منضبط لهذا، لان العلماء قالوا لها قالوا احنا بنعتبر المرسل اللي هو ما اضافه التابعي، وبعضهم قال ما اضافه التابعي الصغير عشان يبقى فيه احتمالية لفقد التابعي اللي في وسط الإسناد أو التابعي الكبير قبل الصحابة. ماشي في ده درجة عليه الشيخ الطحان، بس خلينا نقول إن التعريف المعتمد ما أضافه التابعي أو ما نسبه التابعي أو ما عزاه التابعي أو ما أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده المرسل. طب المنقطع ما لا تتوفر فيه، بس لازم يبقى فيه انقطاع في السند، بس مما ليس صورته الإرسال ولا صورته الإعضال ولا صورته إيه التعليق، لا التعليق ولا الإعضال ولا الإرسال. خلاص. طيب الانقطاع الخفي بقى نوعين، أيضا الانقطاع الخفي نوعين اللي هما الترليس والمرسل الخفي. التدليس والمرسل الخفي، خلي بالكم عشان يعني نشرحه، وإن شاء الله لما يجي برضو وقته هنشرحه بأكثر باستفاضة أكثر. عندنا مثلا اسم سعد الإبن، الأستاذ صالح والأستاذ مختار واسم سعادتك الأستاذ محمد. خلاص يا سادة، عندنا الأستاذ صالح رضي الله عنه شيخه الأستاذ مختار، يعني شيخه اللي بيروى عنه هو الأستاذ مختار. لو حولنا ده الشيخ صالح اهو، قال الشيخ صالح حدثنا الشيخ مختار، والشيخ مختار الطبيعي شيخ الشيخ محمد يقول حدثنا الشيخ محمد اسم ساعتك محمد برضو. طب محمد مين؟ محمد فاروق. محمد فاروق محمد عبد الله ماشي. والشيخ محمد عبد الله يقول حدثنا الشيخ محمد فاروق. السند كده ظاهر يا جماعه، السند كده واضح. الشيخ صالح يقول حدثنا الشيخ مختار، الشيخ مختار يقول حدثنا الشيخ محمد عبد الله، الشيخ محمد عبد الله يقول حدثنا الشيخ محمد فاروق. ده في الطبيعي ان كل واحد فيهم شيخ لايه للاخر، كل واحد فيهم شيخ للاخر. يعني الشيخ صالح شيخ لحد، هو تلميذ للشيخ مختار، لكن الشيخ مختار تلميذ للشيخ محمد عبد الله وشيخ للشيخ صالح. تمام. نفس القصه الشيخ محمد عبد الله تلميذ للشيخ محمد فاروق وشيخ للشيخ مختار. ماشي يا سادة؟ ده الطبيعي السند لما يبقى متصل. لما نقول السند بهذا الشكل يبقى السند ده متصل. السند ده ايه؟ متصل. يحصل التدليس امتى بقى؟ او صورة التدليس؟ ان يجي الشيخ صالح لا سمح الله يقول عن الشيخ محمد عبد الله. هو في الطبيعي ان هو لما سمع الرواية دي سمعها من الشيخ مختار اللي الشيخ مختار سمعها من الشيخ محمد عبد الله. فالشيخ محمد عبد الله بالنسبة للشيخ صالح هو في مرتبة شيخ شيخه. مظبوط؟ لكنه تخطى شيخه لأي غرض من الأغراض، شيخه مثلا مش عاجبه، متضايق منه. يعني في أغراض حامل على التدليس هنقولها إن شاء الله سبعة أغراض، منها شيخه صغير وعاوز شيخه يبقى حاجة كبيرة كده بحس إنه يقول لك إيه يا عم ده عيلت يعني لا سمح الله بعيد عن الإسناد ده. يعني الأغراض الباعثة على التدليس كثيرة، ودي هنقولها إن شاء الله لما نيجي نتكلم في التدليس يعني بصورة مفصلة. لكن خلينا أقول إن الشيخ صالح لما يجي يقول عن الشيخ محمد عبد الله حدثنا الشيخ محمد فاروق، يبقى في الحالة دي الشيخ صالح دلس الرواية، دلس الرواية، دلس حاضر يبقى اسمعنا، دلس الرواية ازاي؟ إنه هو لم يذكر شيخه وإنما ذكر شيخ شيخه بس بصيغة لا تدل على السماع، يعني لم يقل حدثنا الشيخ محمد عبد الله وإنما قال عن الشيخ محمد عبد الله أو قال الشيخ محمد عبد الله، لأنه لو صرح بالسماع وهو لم يسمع منه يبقى في هذه الحالة هو كاذب، ليس من أهل الحديث أصلا، هو في عداد الكذابين. طب التدليس مش كذب؟ لا قالوا اخو الكاذب. يعني ايه؟ قالوا ان هو مش كاذب صريح، لان هو في الحقيقه الشيخ محمد عبد الله فعلا قال حدثنا الشيخ محمد فقط، صح كده؟ هو فقط الشيخ صالح ما قالش، ما جابش سيره شيخه خالص. الشيخ مختار مش موجود اساسا، لكن هو سمع من الشيخ مختار ان الشيخ محمد عبد الله قال حدثنا الشيخ محمد فاروق. مفهومه دي يا اخوانا ولا لا؟ يعني هو الشيخ صالح لديه هذه المعلومات، لكنه لامر في نفسه تعمد عدم ذكر شيخه، شيخه المباشر اللي هو سمع منه. طب هو لو سمع من الشيخ محمد عبد الله، لو هو سمع منه هذه الروايه وسمعها نفس النظام من الشيخ مختار، يبقى في الحاله دي هو بيتلبس. ليه؟ لان لا مانع ان هو يكون له شيخين في هذه الروايه، انه سمع من الشيخ مختار مره، بعد ذلك حصل له فرصه لقي فيها الشيخ محمد عبد الله اللي هو شيخ الشيخ مختار، فبدلا من ان يسمع بسند نازل فيه الشيخ مختار، اراد ان يسمع الحديث بسند عال فاسقط الواسطه، لانه يستطيع ان يسمع من الشيخ اللي هو سمع منه الشيخ. ففي الحاله دي يقول لا مفيش تدليس. الله يقدر يقول حدثنا، ما فيش مشكلة خالص، أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا أو ذكر لي أو حكى لي أو قال لي أو أي حاجة، يعني يقدر يسمي أي صيغة وهو مرتاح، ما فيش مدرس في هذه الحالة. في صورة عدم التدليس، لو حضرتك سمعت نفس الرواية من الشيخ مختار مرة ومن الشيخ محمد عبد الله مرة، فمن حقك تذكر الشيخ مختار في مرة ومن حقك تسكته في مرة. ايوه التدليس ان انت ما سمعتش من الشيخ مختار. ايوه بس لازم يكون ان هو ما سمعش. ما ممكن يتعمد يسقط شيخه، بس له روايه عن شيخه ما نقولوش انت مدلس في هذه الحاله، لان سمعها من شيخه بسند اعلى. ماشي يا ساده مفهوم؟ انا عاوز بس اديكم الصوره اللي هي فيها التدليس الظاهر، ان هو يعني يحدث الراوي، خلي بالك، عن شيخ يعني موجود شيخه قد سمع منه مرويات اخرى. خلي بالك، هو اللي يوقع في التدليس ان الشيخ صالح له مرويات عن الشيخ محمد عبد الله غير هذه المرويه التي دلسها. الروايه التي دلسها هو ايه؟ لم يسمعها من الشيخ محمد عبد الله، وانما سماعه لها منه بواسطه غير الشيخ محمد اللي هو الشيخ مختار. فهو لما يجي يقول عن انا عشان عارفه ان هو سمع مرويات اخرى من الشيخ محمد، فبناء عليه قد يتوهم لي كراجل بقف على الاسناد ان الشيخ صالح سمع دي برضه من الشيخ محمد، صح ولا ايه؟ لانه له مرويات اخرى سمعها من الشيخ محمد، له مرويات اخرى سمعها من الشيخ محمد، لكن الروايه اللي درسها تحديدا دي لم يسمعها من الشيخ محمد. مفهومه دي يا اخوانا؟ يبقى التدليس ان يروي الشيخ سيدي زي عن شيخ قد سمع منه، يعني سمع منه مرويات اخرى غير هذه الروايه التي دلسها، لكن هذه الروايه بالذات التي دلسها لم يسمعها من الشيخ محمد، فيذكرها بلفظ يحتمل السماع، كيكون يقول قال الشيخ محمد او عن الشيخ محمد، ولا ان الشيخ محمد قال كذا. كل ده عبارات لا تفيد السماع او المباشره في السماع او اتصال السماع. مفهوم يا اخوانا؟ لا، ممكن يدلس مرويات كثيره. حتى لو دلس روايه واحده يطلق عليه التدليس، لكن في يقول لك مقل في التدليس ومكثر في التدليس. يعني في واحد مكثر في التدليس وفي واحد مقل في التدليس، يعني تدليسه قليل وفي واحد تدليسه كتير. والعلماء صنفوا المدلسين يا اخواننا على خمسه مراتب. في مرتبة اللي هم تدليسهم نادر جدا لا يكاد يذكر، وفي مرتبة يعني لهم تدليس لكن تدليس أكثر شوية من النادر لكنه لا يصل إلى درجة الكثرة، بعد كده تدليس كثير، بعد كده تدليس فاحش، بعد كده تدليس يعني في معظم الروايات. ها؟ لا يختلف، يختلف. نعم أيوة، بس في التعامل مع الرواية لا يمكن أبداً أن يتعامل، وهذا من باب حتى الإنصاف والعدل، أن يتعامل مع من دلس في رواية أو روايتين كمن دلس في آلاف الروايات. هل يعني التعامل يكون منطقي هذا؟ إن أنا أمسك ده وأقول رواياته كلها مردودة، وأمسك ده برضو وأقول رواياته كلها مردودة، هل هذا منطق؟ ها؟ يا فندم آه ما احنا بنقول، بس التدليس ده درجات. يعني حالا من حيث الإنصاف والعقل، راوي ده دلس في رواية وبعد كده تاب من هذا التدليس، هل نعتبره زي راوي خط طول مشواره العلمي تدليس؟ ها هي تجاوبني الله يبارك له. مختلف. أنا عاوز أوصل لك دي إن العلماء لما قسموا المراتب ده مهم جدا في الرواية المدلسة دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ يعني ممكن تقبل بقرينة أخرى ولا لا؟ طيب ماشي، أرجع بقى أرجوكم لحظة بس. يبقى التدليس يا جماعة هو عشان بس أركز المعلومة، إن هو الشيخ صالح عايش في نفس العصر اللي عايش فيه الشيخ مختار وعايش فيه الشيخ محمد، وعايش معهم في نفس العصر. احتمالية إن الشيخ صالح يسمع من الشيخ محمد عبد الله متوفرة جدا وقائمة، هو سمع منه مرويات أخرى لكن الرواية التي دلسها بالذات لم يسمعها من الشيخ محمد. خلاص؟ الإرسال الخفي الأستاذ اللي كان بتسألني إن هو لم يسمع من الشيخ محمد اصلا لا الروايه التي ارسلها ولا اي روايه اخرى. يعني الفارق ان التدليس سمع منه مرويات غير التي دلسها، لكن الذي دلسها لم يسمعها، لكن في الارسال الخفي اسقط شيخه شيخ اللي موجود لم يسمع منه اصلا. مش عارفه تصغيها؟ هقول لك، عاوز اصغيها بصيغه اصطلاحيه، ان يروي الراوي عمن عاصره تمام او لقيه ما لم يسمع منه. بس هو الشبهه عندي في انه ممكن شبهة الاتصال جاية منين؟ من ان هو معايش معاه في نفس العصر. فكون ان هو عايش معاه في نفس العصر انا عندي احتمالية ان هو يكون سمع. لكن في الارسال الخفي هو لم يسمع اصلا. وده اللي بنقدر نقول هو باب العلل التي لا يعرفها الا العلماء المتمكنون. ارجوكم يا سادة ركزوا، التدليس سمع منه مرويات اخرى لكن الرواية التي دلسها لم يسمعها أبدا منه. الإرسال الخفي لم يسمع منه شيئا، لكن وروى عنه طبعا طبيعي، ما احنا بنقول أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. طب ليش المرسل؟ ما هو المرسل المرسل بقى باعتبار معنى الإرسال اللي هو مطلق للقطاع، تقول أرسله يعني أطلقه، معنى سند مرسل يعني مش متماسك حلقاته ببعضها في بعض، هذا معنى المرسل. المرسل بالاعتبار اللغوي معناه للقطاع. يعني ما يرتبطش لا لا، ده تعريف آخر ومصطلح آخر، مصطلح آخر تماما. ها؟ لا ده هو اشد، ده احنا بنقول ان هو انقطاع خفي وانا بقول ان عله لا يعرفها الا العلماء المتمكنون. يعني الجماعه اللي فوق دول برضو على قدهم، يعني يقدر طالب العلم اللي هو يعني قرا سنتين ثلاثة أربعة في التخصص يقدر يكتشف الانقطاع الايه الظاهر. لكن الانقطاع الخفي ده عاوز يعني 10 سنين 15 سنة ما بيعملش حاجة غير يقرا في الحديث بس وفي الرجال وكده، عشان لا عشان يقدر يكتشف قضية الإرسال الخفي وقضية التدليس أيضا. لا الإرسال لأن التدليس له قرائن يظهر بها، كون إن أحد الرواة أو أحد علماء الجرح والتعديل يصرح بأنه دلس انتهى، لكن الإرسال قد لا يصرح بأنه أرسل. هناك من يصرح بأنه أرسل لكن ليس بالضرورة أن يكون يصرح بالإرسال، بل قد يكون أيضا. ايوه ده في علوم، في عده علوم متشابكه مع بعضيها. يعني يا اخوانا ما تظنوش ان انتوا هتقدروا توصلوا، احنا فقط بنمسح عن دماغكم الاميه بهذه المصطلحات. يعني دوري في هذه الدوره ان انا بس اقول لك ان المصطلح الفلاني هو كذا والمصطلح الفلاني هو كذا ومفهوم المصطلح الفلاني تفهميه او تفهمه بالشكل الفلاني. انما انت عشان تقدر توصل لدرجه ان انت تعرف الارسال الخفي او تعرف الشذوذ او تعرف العله او تعرف الامور اللي هي يعني تحتاج الى تمكن، محتاج ان انت تبقى ملم جدا بعلم التخريج، ملم جدا بعلم دراسه الاسانيد، ملم جدا بعلم الجرح والتعديل، ملم جدا بعلم الرجال، ملم جدا طبعا بقضايا المصطلح كلها وامثال هذا. يعني محتاج على الأقل سنتين تخصص، سنتين دراسات عليا، سنتين ماجستير. بنتكلم على الأقل في 6 سنين ودماغك كلها بتحلم بالحديث وانت نايم. يعني دماغك كلها حديث، مش دماغك نصها حديث ونصها بطيخ. لا كده ما تجيبش معاك خالص. لازم عشان تقدر المرحلة دي كل دماغك تبقى يعني مركزه في علم الحديث. احنا لا سمح الله مش بنحبط حضراتكم، بس على الاقل بنقول انت بس تعرف في المرحله دي انت فين. لان في ناس يا اخواننا مجرد ان هو يقرا كتاب ولا كتابين ولا يسمع شريط ولا شريطين ولا يقعد على شيخ ولا شيخين يطلع يقول لك انا العالم العلامه والبحر الفهامه والترعه المليانه، ويقعد يعني يملا الدنيا ضجيجا وهو في الاخر فعلا بسيط قوي وعلى قد وغلبان خالص. ارجوكم ده انا ما دخلتش لسه في الدرس والله. خفيه الاثنين. ما هو بقول انقطاع خفي. ايوه خفيه. ما القادحه لا تتعارض مع الخفي، لان العله بتكون خفيه وقادحه في نفس الوقت، مش متعارضتين. يعني مش دي عكس دي، لا دي مع دي. خلاص يا سادة، وده نتكلم فيها في وقتها. طيب بعد كده لو حصل خلل في العدالة اللي هو الشرط الثاني ينتج عنه، يعني من خلل العدالة الكذب ينتج عنه الحديث الموضوع، من خلل العدالة التهمة بالكذب ينتج عنه الحديث المتروك، من خلل العدالة حديث المبتدع ليس لحديثه اسم خاص، من الخلل في العدالة ظهور الفسق ده يطلق عليه المنكر. خلاص، من الخلل في العدالة الجهالة وده يطلق عليه المجهول، وفي مجهول عين ومجهول حال اللي هو المستور وفي مبهم. لا انا والله الكلام ده بقوله دايما كتير، شرحته جدا وانا بشرح الحديث الصحيح وكررته أكثر من مرة ولسه هيجي شرحه تفصيلي. فأرجوكم ساعدوني، أنا لسه ما خدتش المبحث الضعيف اللي هو في شغل. خلاص؟ طيب بعد كده الخلل في الضبط ينتج عنه برضو عدة أحاديث، زي الحديث المضطرب، زي الحديث المقلوب، زي الحديث المدرك، زي الحديث المصحح، الحديث المحرف، حديث المزيد في المتصل الأسانيد، كلها بأنواع تنتج عن عدم الضبط أو سوء الضبط أو سوء الحفظ. تمام؟ أسبابه إيه؟ الغفلة، النسيان، فحش الغلط، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات، كل دي أسباب في الخلل في الضبط. طيب بعد كده الخلل في الشذوذ بين الحدس الجاف، ده قصة لوحده ما اقدرش افتح فيها دلوقتي لان ليه يعني ترتيبات معينة. وكذلك الحدس المعلق اذا حصل اختلال في شرط السلامة من العلة القادحة. طيب الضعيف يا سادة بقى، الضعيف كم نوع؟ حد يجاوبنا على السؤال ده؟ الحديث الضعيف كم نوع يا سادة؟ كتير كده؟ يعني 1000 نوع مثلا؟ ها؟ حد يجاوبني يا جماعة، الحديث الضعيف كم نوع؟ اختلف فعلا العلماء بحسب اعتبار يعني اختلال الشرط وقوة هذا الاختلال وتمكنه، يعني فينتج عنه أحيانا أنواع متعددة بجوار بعضها البعض. لكن خلينا أقول إن بعض العلماء اجتهد، أوصلهم 41 نوع أو 42 نوع، بعضهم أوصلوا 60 نوع، بعضهم أوصلوا 80 نوع. الإمام ابن حجر في النكت يعني ختم المسألة وقال إن أنت لو قعدت تفكر فيه باعتبار الاختلال في الشروط لا وصل إلى 100 نوع. طيب أشد أنواع الضعف إيه؟ ها؟ الموضوع ده ضعيف ولا حديث برأسه؟ ها؟ أشد أنواع الضعف يا سادة هو اختلال العدالة. احنا بنقول ان الاختلال بيحصل في الاتصال، يحصل في العدالة، يحصل في الضبط، يحصل في السلامة من الشذوذ، يحصل في السلامة من العلة، صح كده؟ مش قلنا الكلام ده؟ المنطقة الملتهبة، المنطقة الخطر هي منطقة ايش؟ العدالة. ودي اللي بينتج منها نوع الموضوع، لو الكذب او التهمة بالكذب او المنكر او الواهي او المطروح او مثل هذا. ماشي يا سادة؟ طيب الحديث الضعيف ده هل هو درجات؟ ها؟ حديث الضعيف درجات؟ عندنا الضعيف فعلا يعني ضعيف، ضعف يسير او ضعف ينجبر او ضعف خفيف او ضعف قريب محتمل زي ما العلماء بيعبروا، ده نوع من انواع الضعيف. طب بعد كده في النوع الثاني اللي هو الضعيف جدا او شديد الضعف، هل يعامله معاملة واحدة؟ لا. ليه؟ نفسي حد يجاوب من الكلام ده، احنا شرحناه والله. اتفضل لي فندم. نقول الله يفتح عليك، يعني الضعيف ضعف ينجبر، ممكن يترقى بضعيف مثلي فيرتقي الى الحسن لغيره، ويترقى بايه تاني؟ انت ماشيه حلو، ايه هتلخبطي ليه؟ ها لما الحسن لغيره نفسه انجبر هيجبر غيره؟ يا شيخ ده هو عاوز حد يشده. ايوه كده، قولي كلام يرضي ربنا. يبقى الضعيف ده ينجبر بالضعيف اللي مثله، يرقى الى درجة الحسن لغيره، ويرقى او يرقى بالحسن لذاته فيرقى الى درجة الحسن لغيره. يا باشا ها اصبروا يا نهار ابيض. لا لا ارجوك ما تكملش، لو كملت هزعل والله، والله لو كملت هزعل، لان انا سمعتها صعبه جدا في ودني، عامله كده صدمه. شيك. الحديث الضعيف يرتقي بالحسن لذاته يوصل الحسن لغيره. انت بتخالف، بتقول العكس اوبست، يعني الضعيف يرتقي بالحسن لغيره عشان يوصل الحسن لذاته. لا انت هتلخبط الناس المعلومات اللي هنا والله هتدخل في بعضها. ركز معايا الله يبارك. يترقب ايه؟ اصبروا يا بنات اصبروا. ما يترقب ايه للحسن لغيره؟ لا ارجوك ها الضعيف. اه اوكي يترقب ايه؟ الحسن ايه؟ الضعيف بالضعيف. اوكي دي اللي قالتها الاستاذه ها. والله العظيم كده صعب جدا يا جماعه. الحسن لذاته ده نفسه مش محتاج حاجه، وقلناها كتير جدا، هو برنس لوحده كده مش محتاج اي حاجه تقويه ولا تعمله اي حاجه ولا تنقله كده، هو باشا سلطان زمان. لا لا ده كده احباط جامد والله. عمل لي يعني ها ده انا يا اخوانا مال هاتي من اول الدوره في الحاجات دي. اكتر قضيه ركزت فيها قضيه الترقيات، تشهدوا ولا ما تشهدوش بهذا الكلام؟ انا من اول الدوره بهاتي بقول يا خلي الله، وطلعت فوق مأذنه جامع الازهر بس ما حدش شافني، امال اقول يا ناس يا عالم الترقيات بالشكل الفلاني. طب حد بقى يعدل مزاج الله يبارك لكم ويغير لي معلومه الاستاذ مختار. انا قلت له ما تقولهاش بس هو صمم، قلت له هتتعبني. يا نهار حد معاه برشام ضغط يا جماعه ولا ايه؟ يلا اوكي جود. الصحيح استغفر الله، الصحيح لذاته او الحسن لذاته لا يحتاج الى ترقيات. هو يرقي، هو قوي جدا، هو المرقب. اقول ايه؟ قلتها بكل اللغات يا خالد، مش محتاج حاجه. طب انا اشكرك جدا، اظبطي لي دماغي بقى في حته الضعيف يرتقي بايه لايه وبايه لايه وبايه لايه. الثلاث معادلات اللي احنا هاتينا فيهم من الصبح قولي بقى، خليكي محدده. الضعيف يرتقي بايه يبقى حسن لغيره؟ حلو، يبقى هو هي بتقول اهو ان الضعيف يرتقي بالحسن لذاته هيبقى حسن لغيره. مظبوط المعلومه دي؟ اسمعها منها حاضر. المعلومه الثانيه ان الضعيف يرتقي بايه تاني يبقى حسن لغيره؟ يرتقي بضعيف مثله او اكثر من ضعيف ينجبر ليصبح حسنا ايه لغيره. الحاله الثالثه ما تخليك يا قاعد ها يا ضعيف. لا ما قلتش دي، قوليها تاني. طيب ما حد سمعها يا جماعه؟ الضعيف الصحيح مش الحسن، يبقى الضعيف ينجبر بالصحيح لذاته يوصل لدرجه ايه؟ حلو قوي. طيب شديد الضعف اللي هو النوع الثاني ينجبر؟ ينجبر شور وركن الرجاله فصل ليه كده؟ ايه يا اخوانا انا بسمع الصوت هنا. الضعيف جدا او الواهي او المتروك او شديد الضعف ينجبر؟ بس يا ده اختلفت بس عشان كان الجماعه كان راجع. طيب الضعيف هو اللي ينجبر بايه؟ ينجبر بايه؟ يا اما ينجبر بالحسن لايه؟ ايوه يا ينجبر بالحسن لذاته، ينجبر بالصحيح لذاته، ينجبر بالمثل. الحسن لذاته محتاج جبر. ضعيف جدا بقى، ضعيف جدا يبقى ضعيف. حلو، ضعيف مع ضعيف يبقى ايه؟ حسن ايه؟ ولذاته ايه؟ شورت جود. خلاص يا ساده كده الحمد لله، يعني فيكوا امل كبير. مع ان انا كنت بقول انتوا علماء كبار يعني هتطلعوا تدرسوا مصطلح الدنيا كلها، بس النهارده لسه شويه. اللي عندنا بقى يا جماعه لو حصل ان سند عندي فيه انقطاع ولا يكون في تعليق او اعضال او ارسال او كده. في الحالة دي بقول ان هو ضعيف. لكن لو الانقطاع ده في حلقة شيخ الراوي فقط، شيخ المصنف، هل يستوي مع الانقطاع اللي هو حلقتين جنب بعض؟ عندي حالة اهو، سند ساقط منه راوي واحد فقط اللي هو شيخ المصنف، سند تاني ساقط منه راويين متواليين، يعني ده معلق وده معضل، يستوي في درجة الضعف؟ ها؟ لا يستوون؟ متأكدون؟ طيب هو فعلا إذا سقط حلقة واحدة من الإسناد هي أخف قطعا من حلقتين، وحلقتين أخف من ثلاثة، وثلاثة أخف من أربعة، وأربعة أخف من خمسة، وأضع أخف من أربعة. ماشي يا سادة؟ مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ أنت فهمني ولا لا؟ بتبصلي ليه كده حاسس إن أنت خلاص؟ يبقى درجات الضعف تتفاوت بحسب نوع الضعف وكم الضعف. بحسب نوع الضعف وكم الضعف. يعني نوع الضعف ممكن راوي واحد بس متهم بالكذب. حلو؟ وعندي راوي واحد سقط من اول الاسناد وهو راوي عادي خالص معلق يعني. هل المعلق يكون في نفس درجة المتهم بالكذب رغم ان هنا ضعف وهنا ضعف؟ كده نقدر نقول الاثنين قريبين من بعض؟ ها طب ليه مش قريبين؟ بالظبط، لان بنقول اشد انواع الطعن في العداله. فمعنى راوي كذاب او متهم بالكذب او كده دي خلاص يعني دي حتى لو راوي واحد. يعني انا ممكن عندي يبقى سند فيه تعليق وارسال حاجتين او تعليق وارسال وتدليس، بس درجته في الضعف تبقى اخف من سند فيه راوي متهم بالكذب. شفتوا ازاي؟ يبقى القضية عندي مش قضية عددية، مش بالعدد، ما بحسبهاش واحد زائد واحد، لا، احيانا تبقى عددية اذا كان الضعف كله يسير، احيانا تبقى كيفية من ناحية الكيف اذا كان الضعف شديد جدا يرتبط من ناحية العدالة. حد فاهم حاجة ولا انا بهاتي كده وخلاص؟ ها؟ فاهمين حاجة؟ الكلام ده صعب طيب؟ مفهوم؟ لا انا الحمد لله صعب ده. تفضل يا سيدي، انت في سؤال واقف في صورة كده لازم تقول. اوكي. يا نهار ابيض، يعني انت اول مرة تحضر معانا صح؟ مش حاضرين لك اول مرة. طب معقولة؟ طب يا نجبر، الجماعة اللي حضروا معانا يقولوا يا نجبر يعني ايه؟ يترقى، يترقى يعني ايه؟ يعتضد، يعتضد يعني ايه؟ يتقوى، يتقوى يعني ايه؟ يوقفوا جنب بعض، يوقفوا جنب بعض يعني ايه؟ انت ما ماشي يا بيه، انت في العمل اهم من حسن لذاتك، لكن الضعيف ده اللي يرميك. هقول لك انت جاي النهارده ايه ابيض، يعني انت جاي ماسح خالص وبتقول يلا نشتغل الراجل ده سؤالين ولا حاجه. الكلام ده انا قايله اساسا، لكن لما انا اقوله لك حبيبي الغالي، انت دلوقتي حضرتك جي، انت في جنيه ايه مثلا؟ قول بقى، طالما اتكلمت يبقى استهدفت نفسك ان انت تتحمل. ها دراسات اسلاميه عربيه، اوكي، جيت سعادتك قلت ان امتحان الترم ان شاء الله هيكون 1 يناير، اوكي؟ صح؟ جيت سيد الشهر صار ده هو بعينه في نفس كلية الدراسات بتاعتك، وجي قال ان امتحان الترم في كلية الدراسات هيبقى 25 ديسمبر. جه الشيخ حسن اللي جنبه قال نفس المعلومة ان يوم 25 ديسمبر، اوكي؟ انت في الحاله دي الواجب بالنسبه للواجب مقبوله ولا مردوده؟ مردوده، صح كده؟ ليه؟ عشان انت خليتهم وانت بقيت اضعف منهم لان هم اقوى منك، اوكي؟ كلام ممتاز. طب ساعتها بقى جيت قلت ان يا جماعه امتحان الترم يوم 25 ديسمبر. اصبر الله يخليك. روايتك دي اعمل بيها ولا ارميها في سنة الممرات عشان انت ضعيف؟ اصبروا اصبروا، انت ضعيف مش هيك على نفسك، انت ضعيف، انت خالف لا اوثق منك، صح كده؟ طيب لما تيجي تقول معلومه صح ارميها في الزباله ولا اقول ان هي لما تتطور في روايه الاقوياء اصبحت قويه زي الامور؟ اوكي، يبقى نعمل بالضعيف ولا ما نعملش؟ ولا نرميك؟ شوف لما الموضوع لمسه هو حس بيها. يعني هو لما حس ان ده انا ضعيف وانا هترمي، لا ده كده. فمش معنى رواية السنه يا ابن الحلال. ارجوك يا اخي سيبني بقى. ها؟ لا ده انت عاوز تفهم خالص من الاول حبيبي وتاني، ده جاي في نص السفينه. خليني الناس دي والله يا اخي انا مقصر افكارهم. ارجوكم الازهريه ما تتكلموش في المجلس خالص. ده احنا عندنا ناس يا ابني بنقول لهم لسه يا هادي. انت هتلاقي الدكتور في الكليه يقول لك وهتدخل في الدكتور العليا يقولوا لك وكده. اهدى بس عليك، دي دوره ماشيه بدرجات معينه مش درس مفتوح. انت حضرتك ساكت في الدوره دي؟ حبيبي افهمني والله، اصل انت مش فاهمني. انت ساكت في الدوره دي؟ انا اول مره اشوفك. حد شاف ربنا قبل كده؟ شفتوه؟ طيب لا، طب ده انت زعلتني ان انت تبقى راجل في دراسات وتيجي تقول لي نعمل بالضعيف ليه؟ يا نهار ابيض، انت في سنه كام يا ابني الدراسات؟ خلصت؟ ده اسلام بحيري كده، ولي من اولياء الله الصالحين بجد، لانه راجل مش ازهري خالص. و الازهريه باظوا خالص والله، ما عادش في تدريس ولا هنزعل. طب ينفع كده يا شيخ عصام ولا يا شيخ اسمه انس ولا مين؟ انت يا ابني قدرك ان انا مشكلتي ان انا صعب فعلا حد الطبق، والنهارده يبدو ان انا سيء المزاج، وانتوا قلبتوا مزاجي خالص لما لخبطتوا لي الدنيا. انا فعلا والله بتعب، نفسي الاقي ثمره، يعني نفسي الاقي ثمره للتعب اللي انا بتعبه ده. ان شاء الله هنلاقي يا مسعيد. طيب ارجوكم بقى، عشان في احنا داخلين دلوقتي على منطقه خطره جدا، منطقه ملتهبه، فارجوكم اللي في دماغه اي حاجه غير الحديث يقوم يعمل ريفريش او ريستارت لنفسه كده ويرجع تاني. ارجوكم، عشان المساله دي لو ما تفهمتش كويس هيطلع ناس يطعنوا في دين الله وهم لا يشعرون. اول بقى المساله دي والله ملتهبه جدا، داخلين على لغم، اللي مش هيحرس هيقع. حكم العمل بالحديث الضعيف، حكم العمل بالحديث الضعيف. يعمل بالحديث الضعيف ولا لا؟ لا اهدوا بقى، مش على الاطلاق. ما هو ده السؤال اللي اخونا الفاضل الله يبارك له ما تزعلش مني والله يا حبيبي، بس انت حظك ان انا اجريسيف شويه دلوقتي. ال هو حظه جه معاه كده، انا في الطبيعي بيبقى مودي مسؤول، بس مش عارف ايه اللي انا مش شايف الشاي النهارده قبل ما اخرج من البيت، او مش مفيش حاجه تعدل الدماغ ولا في ايه بالظبط. ايه يا استاذ محمد فاروق، ما تقول لنا حاجه كده. نشرب شاي بعد ما نحضر. الحكم العمل بالحديث الضعيف ايه؟ عندنا يا اخوانا في المساله دي اربعه اقوال للعلماء. المساله دي فيها اربعه اقوال للعلماء. هل يعمل بالحديث الضعيف مطلقا؟ هل يعمل بالحديث الضعيف في امور ولا يعمل به في امور اخرى؟ هل يعمل بالحديث الضعيف في الاحكام الفقهيه؟ هل لا يعمل بالحديث الضعيف اصلا؟ أربعة أقوالهم عن جرى يعمل به مطلقا ورى لا يعمل به مطلقا ورى يعمل به بشروط ومنها أساس إن هو في فضائل الأعمال ده الأساس والترغيب والترهيب وكده. الرأي الرابع يعمل به في الأحكام الفقهية. الرأي الأول إن يعمل به مطلقا رمج ماشي. الرأي الثاني اللي هو لا يعمل به مطلقا قاله بعض العلماء بس ليس عليه العمل. الرأي الثالث يعمل به في فضائل الأعمال برأي المحققين من أهل العلم. الرأي الرابع يعمل به في الأحكام الفقهية. طيب اسمحوا لي المسألة دي هنبدأ بيها المرة الجاية، فكروني هنبدأ بيها عشان فيها تفصيل كتير وكلام كبير. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ ازي سيادتك عامل ايه؟ بخير؟ حبيبي الغالي ازي حضرتك عامل ايه؟ على فكرة أنا فاهم ومستمتع جدا ومستمتع بمادة العلاج والموضوع معايا كويس جدا والله. طب الحمد لله. طب أنا هل سيد عصام مزاجي يعني لازم تيجي النهاردة يبدو إن أنت عقدت مزاجي ولا إيه؟ لكن أنا النهاردة ما كنتش طبيعي في الشارع. مش قوي على عادي في الطبيعي ما حسيتش بحاجة. طب الحمد لله. الأخ نرفزني، طب عامل بالضعيف ليه؟ وراجل أزهري صحيح رؤساء إسلامية وعربية عامل بالضعيف ليه؟ Yeah.